أنا أم الشهيد ومحزوز الوريد، أنا أم الشهيد ومحزوز الوريد، جرى دمع العزاء لمسلوب الرداء خضيبا بالدماء، جرى دمع العزاء لمسلوب الرداء خضيبا بالدماء خضيبا بالدماء. أنا أم الشهيد وما أحزوز الوريد، أنا أم الشهيد وما أحزوز الوريد، جرى دمع العزاء لمسلوب الرداء خضيبا بالدماء خضيبا بالدماء. أنا أم الشهيد وما أحزوز الوريد، أنا أم الشهيد وما أحزوز الوريد، جرى دمع العزاء لمسلوب الرداء خضيبا بالدماء خضيبا بالدماء، جرى دمع العزاء مسلوب الرداء خضيبا بالدماء خضيبا أنا أنا أم الشهيد وما أحزوز الوري، هلا هلا أنا أم جرى دمع العزاء لمسلوب الرداء خضيبا بالدماء خضيبا جرى دمع لمسلوب الرداء خضيبا بالدماء خضيبا بالدماء. مأجور بارك الله بك بارك الله بك. أكرر مستهل أحفظ، جزاك الله خير الجزاء. أنا أم الشهيد وما أحزوز الوريد، أنا أم ارفع يديك حتى لا تخربط. أنا أم الشهيد وما أحزوز الوريد، جرى دمع العزاء لمسلوب الرداء خضيبا بالدماء خضيبا بالدماء، جرى دمع العزاء خضيبا بالدماء خضيبا صيح. أنا أم الشهيد وما أحزوز الوريد، هلا هلا أنا أم الشهيد، جرى دمع العزاء لمسلوب الرداء خضيبا بالدماء خضيبا أعلى جرى دمع خضيبا بالدماء مثل ما أو حليل هادي الوحيب هالمحنة أو حالي. أنا يا الزهرة وجيت انحب نحيب الفاقد الغالي نحيب الفاقد الغالي. هذا النص أعادي مثل ما أو حليل هادي الوحيد هالمحنة أو حالي. أنا الزهرة وجيت انحب نحيب الفاقد الغالي نحيب الفاقد الغالي. جيت الكرب بلد حزني ومصابي وقاطع شفيت بس جثث بالضبط رمية مصارع أكبري ضحاياك الشموسي وميدوني رؤوسي ضحايا كالشموسي ومن دوني رؤوسي توجهتوني آئي لمسلوب الردائي خطيبا بالدمع خطيبا بالدمع أنا أم الشهيد ومحزوز الوالي احكي نشفي هلا وما احزوز جرى جرى دمع العذا لما شوب الرجاء طيبا بالدماء طيبا بال بعد جرى جرى جرى طيبا بال مثيل مثيل ما أو حليل هادي الوحيد هالميحنا وحالي أنا الزهرة جيت حد نحبي الفارق دلغاني نحيب الفا قدر غالي جيت الكر بلد حزني ومصابي وقال عتا مالي شفيت بس جثث بالطار رمية مصار رح أكباري رمي صار رح أكباري حاياك الشموسي ومن دوني رؤوسي حاياك الشموسي ومن دوني رؤوسي وجهتوني دائي لمسلوب الردائي خطيبا خطيبا أنا أم الشهيد ومحزوز الوليد أنا أم الشهيد ومحزوز الوليد خطيبا جلا جلا أحسي الدمع مو دمعي جمهوري تنافر ابني الحد صريت من حيرة بهمي هو أتلفت يسار يمين هو أتلفت يسار يمين أحس الدمع مو دمعي جمهوري تناثرني العين صرت متحد يرب همي هو أتلفى يسار يمين أقول من واعترف حزني ودور وين جسمي يحسيها ودور وين جسمي تعال ودور وين جسمي يحسيها ما واحد يدليني عن ابني ويقول لي وين أنا أم أبيها لهيب الحزن فيها أنا أم أبيها لهيب الحزن فيها على أم أبيها، على أم أبيها غريب الحسن فيها، فهل يشدي بكائي لمسلوب الرداء خضيما بالدمع؟ الله خضيما بالدمع. أنا على أم الشهيد بجنود الرحمن، يا دمع العزاء بأسلوب الرداء خطيبا بالدماء، خطيبا بالدماء، يا جلا دمع العزاء بأسلوب الرداء خطيبا بالدماء، خطيبا بالدماء. رسول الله وأخذ بيدي ورحيت وياه مثل دمعة تتصايا جداوي دمع من عينه. حضار يمي رسول الله أخذ بيدي ورحيت مثل دمعات تتفايا جداول دميع من عينا. لن أسمع نبي الرحمة يصيح ابن عيبات ويا هذا يا الودي عحسية، هذا يا الودي عحسية جسم من خضب دمع حتى لقنا إذ بكينا حسينا، يا هتفنا إذ بكى حسينا يا حسينا، هتفنا إذ بكينا حسينا يا حسينا. بكت علي السماء لمسلوب الرداء خضيبا بالدماء، خضيبا بالدماء. أنا أم الشهيد على أم الشهيد جرى دمع العزاء لمسلوب الرداء خضيبا. أعلى نشبي خضيبا بالدماء. إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. حضار يمي رسول الله أخذ بيدي ورحيت وياه مثل دم عادت يدفايا جداول دميع من عينا، جداول دميع من عينا. حضار يمي رسول الله أخذ بيدي ورحيت وياه مثل دمعايا تتفايض جداول دميع من عينا. لن أسمع نبي الرحمة يصيح ابنا يبات يصيح ابنا يبات هذا يال ودي حسين، هذا يال ودي حسين جسم من خضب دمع حتفنا إذ بكينا حسينا يا حسينا. هلا هلا حسينا بعد بعد اهتف هتف. كمل كمل هتفنا إذ بكينا. اي هتفنا إذ بكينا. بكت عين السماء لمسلوب الرداء خضيبا بالدماء خضيبا بال انا انا انا ام الشهيد. الله اكبر. جرى دمع جرى دمع العداء لمسلوب الرداء جرى جرى دمع العداء خضيبا بالدمع قعدنا انا ويا الهادي ومدامعنا نهار احمر وبيان والدي وبياني وضعنا جسم ابو الاكبر وضعنا جسم ابو الاكبر قعدنا انا والهادي مدامعنا نهار احمر وبياني الوالدي وبياني وضعنا جسم ابو حسين حسين وضعنا جسم ابو الاكبر صحت يا وليد راسك وين صحت يا وليد راسك وين صحيت يا وليد بعد بعد صحيت يا وليد كمل صحيت يا وليد او علامك جسمك موذر وعلامك جسمك موذر وعاين لن رسول الله يصب دموع عبي المنحر يصب دموع عبي المنحر بكينا للغريب وللنحر الخضيب بكينا للغريب وللنحر الخضيب عسى أضحى رجائي لمسلوب الرداء خضيبا بالدماء خضيبا بال أنا أنا أنا أم الشهيد ومحزوز هلا هلا جرى جرى دمع العداء الله أكبر الله أكبر خضيبا خضيبا بد جرى جرى جرى دمع العداء خضيبا بالدمع قعدنا انا والهادي مدامعنا نهار احمر وبين الوالدي وبيني وضعنا جسم ابو الاكبر وضعنا جسم ابو الاكبر بعد بعد هلا وضعنا جسم ابو قعدنا انا والهادي ومدامعنا النهر أحمر وبيني الوالدي وبيني وضعنا جسم أبو الأكبر وضعنا جسم صحيت يا وليدي راسك وين صحيت يا دراه لا هلا صحيت صحيت صحيت وعلامك جسمك موذر وعاين لين رسول الله يصب دموع عبي المنحر يصب دموع عبي المنحر بكينا للغريب وللنحر الخضيب بكينا للغريب وللنحر الخضيب عسى أضحى رجائي لما يسلب الردائي خضيبا بد خضيبا بد أنا أم الشهيد أنا أم مأجور مأجور بارك الله فيك جرى دمع العذاب لما يسلب الرداء جرى دمع العذاب صحيت يوم ليدي يا مظلوم ليشع للأريض جسمك على الزغرة يا وليدي حضرت ويا النبي يمك حضرت ويا النبي يمك الله يساعد جنب الزهرة عمي مأجور مأجور مأجور صحيت يا وليدي يا مظلوم ليشيع على الأرض جسمك على الزهر يا وليدي حضرت ويا النبي يمك حضرت ويا النبي يمك يا من بالخيل متهشم صدرك مثل ظل عمك يا من بالخيل متهشم صدرك مثل ظل عمك يا من فوق الأرض ينزف مثل طبرة علي دمك مثل طبرة علي دمك أصابتك الرزايا ونالتك المنايا أصابتك الرزايا ونالتك المنايا قضى حكم القضاء لما يسلب الرداء خضيبا بالدماء خضيبا بد أنا أم الشهيد جرى دمع لاني المصطفى ينادي يا ابني الهشم وصدرك يا ابني الهشم وصدرك هذا ابني الحسن جاسم انذبح نحري مثل نحرك انذبح نحري مثل نحرك ولاني المصطفى ينادي هل يا ابني الها شما وصدرك او هذا ابني الحسين جاسم ذبح نحري مثيل نحرك ذبح نحري مثيل نحرك وهذه يجي ثتي الأكبر صريعة وطايحة بكترك يا ريتي وياك أتوسد يا ريتي وياك أتوسد قبل ما تنزل بقبرك على تلك الأضاحي غصون من رماحي على تلك الأضاحي غصون من رماحي وكربي وبلائي لمسلوب الرداء خضيبا بالدمع خضيبا بالدمع أنا أم الشهيدي أنا أم الشهيدي وما حزوز هلا هلا أنا جرى جرى دمع العداء أهلني المصطفى ينادي هل يبني الهشم وصدرك اي هذا ابني الحسن جاسم ذبح نحرك مثل نحرك ذبح نحرك مثل نحرك ولاني المصطفى ينادي يا ابني الهشم وصدرك وهذا ابني الحسن جاسم ذبح نحره مثل نحرك وهذه جثة الأكبر صريعة وطايحة بكترك يا ريتي وياك اتوسد قبل ما تنزل بقبرك على تلك الأضاحي غصون من رماحي على تلك الأضاحي غصون من رماحي وكربي وبلائي لما يسلوب الرداء خضيبا بالدماء خضيبا بالدماء أنا أم الشهيد الله لا يخلص السنة في دنيا وآخرة احشي احشي حبيبي وما أحزوز جرى جرى دمع خضيبا خضيبا خضيبا بالدماء أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد.